قال أو بيتا لابن السبيل بناه. ابن السبيل هو المسافر، وأحيانا يكون المسافر الذي انقطع به السفر، فهم كانوا يسافرون من بلد إلى بلد ويحتاجون إلى أماكن يرتاحون فيها من عناء سفرهم، وهذه الأماكن كان بعض السلف يجعلونها لأبناء السبيل، ويجعلون فيها الماء البارد والطعام الحسن والفراش المريح ومكان الدفء، فكان المسافرون يأوون إليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإكرام المسافر والإحسان إليه.